قال وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. أعد اللي قبله. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، أي يرتدون ويرجعون إلى المشركين ويكونون معهم، وحتى ولا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة الأوثان. فئام يعني جماعات، ليس واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، وإنما فئام أي جماعات. لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة الأوثان. إذا قرأ المسلم هذه الجملة لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة الأوثان، ما الذي ينبغي أن يتحرك في قلبه؟ أقول لك أن تسأل الله أن لا تكون منهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة الأوثان، تسأل الله أن يسلمك من هذا وأن لا تكون من هذا. وقد مر معنا دعاء إبراهيم الخليل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فتسأل الله عز وجل ألا تكون من هؤلاء. فهذه فائدة معرفة هذا الباب. بينما أولئك الآخرون الذين يقولون أن الشرك لا يقع، تجعل الناس ماذا؟ يستهينون بالأمر ويستخفون به، وربما يقعون فيه وهم لا يزالون يشعرون في قرارة أنفسهم أن الشرك لا يقع. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.